يا ابو اسامه. 15 مرة يا شيخ محمود. الله الله. وَجَعَلْنَا Oh. يعبد إلا الله وتقطعوا الله وقد تم الوعد لا يحزنكم الفزع الله يجعلنا لا يحزنهم ويجعلنا الأرض لا